كان يا ما كان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على المصطفى خير الأنام. بالقرب من إحدى غابات الهند كانت هناك قرية صغيرة، أهلها فقراء يعيشون على الصيد والزراعة. وكانت في تلك القرية تعيش أختان، الكبرى اسمها باليني والصغرى اسمها أناهيتا. كان حلم باليني الزواج من شخص طيب يحبها وإنجاب الأطفال، لأنهم في رأيها ثروة الحياة ونعمتها. لذا تزوجت جارها الصياد وأنجبت 7 أولاد. أما أناهيتا فكانت تحلم بالسفر والملابس والمجوهرات، وكانت تشترط على من يتقدم بالزواج منها تأجيل الإنجاب 10 سنوات. كانت أناهيتا جميلة جدا، فتقدم مساعد أحد وزراء المهراجة لخطبتها، ولأنه أحبها وافق على شرطها. كان راتب زوج أناهيتا عاليا، فحققت أحلامها بشراء المجوهرات والملابس الغالية وحضور حفلات الطبقة الراقية. وذات يوم دعا الوزير مساعديه وأصدقاءه إلى رحلة بحرية، ومن بينهم أناهيتا وزوجها. فرحت أناهيتا من كل قلبها وزارت أختها باليني لتودعها. راحت أناهيتا تحكي لأختها عن تلك الرحلة والاستعدادات لها، ثم قالت لها: لو لم يكن عندك كل هؤلاء الأطفال لكنت سافرت معنا. قبل أن ترد باليني دخل دارا ابنها الصغير إلى الغرفة واحتضن أمه وقبلها، فقبلته هي بدورها وقالت لأختها: أترين هذه القبلة من طفلي؟ إنها أفضل عندي بكثير من السفر مع المهراج نفسه وكل أمواله. أعادت أناهيتا رأيها في موضوع إنجاب الأطفال: الأطفال لا يجلبون سوى المشاكل، إنهم عبء. كيف ستربين 7 أولاد وزوجك مجرد صياد؟ ومن أين ستجلبين المال لإطعامهم وتعليمهم؟ لطالما تناقشنا في هذا الموضوع، كل واحدة منا ترى الحياة بطريقة مختلفة، وكل واحدة منا اختارت الحياة التي تريدها، لذا فلنتوقف عن الجدال. توقف الجدال وعادت أناهيتا إلى بيت زوجها تعد حقائب السفر. أما باليني فقد لاحظت أن دارا محموم وحرارته مرتفعة، فأسرعت تداويه، لكن دارا لم يتحسن، فأحضر أبوه له طبيب القرية الذي فشل بدوره في شفائه، وقال لوالديه إنه قد لا يعيش طويلا. أحضر الأب أطباء آخرين، فقالوا له إن طفله إذا عاش سيعيش مشلولا فاقد الحركة. مع الأيام تفاقم المرض ولم يعد الطفل يتحرك أو يتكلم. عادت أناهيتا من رحلتها وحملت الهدايا لأختها، لكنها حزنت كثيرا حين عرفت بمرض دارا، وحاولت مساعدته، فأرسلت في طلب طبيب وزير المهراجة ليفحصه، لكن الطبيب اعترف بفشله في علاج الطفل ومعرفة سبب مرضه. تعجبت أناهيتا حين رأت أختها غير متأففة أو متضايقة، واعتبرت نفسها محظوظة لأنها لم تنجب. فمرض دار الصغير أثبت لها أن الأبناء لا يجلبون سوى المتاعب والمصائب. وصل خبر مرض دارا إلى امرأة عجوز تعيش في أطراف القرية، فأتت تزور باليني وتقدم لها نصيحة مجزية. قالت العجوز لباليني: هناك حكيم يعيش وراء الغابة، يعرف لكل داء دواء، اذهبي إليه واستشيريه، قد يكون عنده الشفاء. أخذت باليني وزوجها طفلهما إلى الحكيم، وحين فحص الطفل صمت وأغمض عينيه، ثم قال لباليني: أريدك أن تحضري لي شعرة من شارب الأسد الذي يعيش في الغابة. ذعرت باليني وتراجع زوجها إلى الوراء. ماذا؟ شعرة من شارب الأسد المفترس؟ من يجرؤ على الاقتراب من الأسد الشرس؟ حسنا، نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب، وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. حاول الأب أن يعترض لكن الأم منعته وقالت: أمرك أيها الحكيم، سأجد طريقة لأحضر أنا أو زوجي تلك الشعرة. قاطعها الحكيم قائلا: لا، زوجك لا، يجب أن تأخذيها أنت من الأسد بنفسك وتحضريها لي. عادت باليني وزوجها حزينين، فالحكيم لم يقدم الحل، بل زاد المشكلة تعقيدا وأضاف إلى مشاكلهما مشكلة جديدة. فكرت باليني في طريقة لإحضار شعرة من شارب الأسد، ثم اهتدت إلى فكرة. طلبت من زوجها أن يصطاد غزالا لتقدمه هدية للأسد. اصطاد الزوج الغزال، فأخذته باليني إلى الغابة ورمته على مسافة بعيدة من عرين الأسد، لكنها تعمدت أن ترميه أمام عينيه. رآها الأسد ترمي الغزال، فاقترب من الفريسة وأكلها، ثم عاد إلى عرينه. في اليوم التالي كررت باليني الأمر واقتربت خطوتين من عرين الأسد. يوما بعد يوم كان زوج باليني يصطاد الطرائد للأسد وهي تقربها من عرينه، حتى ألف الأسد حضورها اليومي واقترابها منه. يوما بعد يوم صارت باليني تقترب أكثر فأكثر، حتى صار بإمكانها الجلوس عند الأسد وبكل اطمئنان. ذات يوم اقتربت باليني من الأسد وراحت تلاطفه، ثم في غفلة منه أخذت شعرة من شاربه وعادت إلى بيتها. أخذت باليني الشعرة للحكيم، وحين قدمتها له أمسكها وهز رأسه طويلا، ثم قال بصوت رصين: حسنا فعلت، أنت أم صالحة. عاجلته باليني سائلة: ما الدواء أيها الحكيم؟ ماذا سنفعل بشعرة كي يشفى ابني؟ نظر الحكيم إلى الشعرة وأعادها إلى المرأة قائلا: الشعرة لن تشفي ابنك، بل الصبر، كما صبرت حتى يألفك الأسد عليك أن تصبري حتى يشفى ابنك، في صمت وهدوء وإيمان، هذا مفتاح فرج كل إنسان. عادت الأم بالنصيحة وعملت بها. يوما بعد يوم بدأ طفلها يتعافى حتى شفي تماما، فأحرقت العائلة البخور ووزعت الحلوى ونثرت الزهور. أتت أناهيتا تسلم على دارا وأحضرت له الملابس والألعاب. ومضت السنوات وتعلم أولاد باليني ونبغوا وشغلوا مناصب مهمة، إلا أن أذكاهم كان دارا الذي صار وزيرا للمهراجة. اشترى الأولاد لأمهم باليني وأبيهم قصرا كبيرا وبساتين ومزارع. وذات يوم كان المهراجا سيبحر في رحلة شخصية، فدعا إليها وزيره دارا وطلب منه أن يحضر عائلته معه. انطلقت باليني مع عائلتها في رحلة المهراج البحرية المذهلة التي لم تكن تحلم بمثلها. أما أناهيتا فقد تقدمت في العمر وصارت عجوزا، وحين تقاعد زوجها من وظيفته صارت حياتها مملة، ولم يعد عندها مال لتشتري وتسافر. شعرت بوحدة موحشة وندمت لأنها لم تنجب أولادا مثل أختها باليني. قصدت أناهيتا الحكيم وقالت له: أنا متزوجة منذ أعوام ولم أرزق بالأطفال، هل تستطيع مساعدتي لأصبح أما؟ صمت الحكيم دقيقتين ثم قال: أريدك أن تحضر لي شعرة من شارب أسد هذه الغابة. ترددت أناهيتا وخافت، ثم استشارت أختها فنصحتها بأن تقدم للأسد كل يوم طريدة كما فعلت هي منذ أعوام بعيدة. راحت تقدم الطعام للأسد كل يوم حتى مضى عامان، فألفها الأسد فأحضرت الشعرة للحكيم الذي قال لها كما قال لأختها منذ 30 عاما: الصبر دواؤك ومفتاح فرج كل إنسان. لكن أناهيتا قاطعت الحكيم وقالت: ولكني كبيرة في السن ولم تعد أمامي سنوات كثيرة لأصبر وأنتظر. فأجاب الحكيم: ذلك ذنبك، أنت تأخرت في القدوم إلي، لو أتيت قبل 30 عاما لكان من الممكن حل مشكلتك، لكن فات الأوان. بالفعل فات الأوان، ولكن لنا لقاء. سلام.